بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. قال رحمه الله تعالى الإقرار. تفضل اقرأ يمكن إلى آخر الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال الإقرار. الإقرار لغة الإثبات وشرعا إخبار الشخص بحق عليه. أركان الإقرار. أركان الإقرار أربعة: مقر ومقر له ومقر به وصيغة. شروط المقر. شروط المقر اثنان: إطلاق التصرف والاختيار. شروط المقر له ثلاثة: أن يكون معينا نوع تعيين وأهليته لاستحقاق المقر به وألا يكذب المقر. شروط المقر به اثنان: ألا يكون ملكا للمقر حين يقر وأن يكون بيد المقر ولو مآلا. شرط صيغة الإقرار. شرط صيغة الإقرار لفظ يشعر بالتزام حق بالتزام بحق. صورة الإقرار. صورة الإقرار أن يقول زيد هذا الثوب لعمر أو يقول علي لعمر وألف دينار. أحسنت. قال السيد العلامة أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في الدنيا والآخرة اللهم آمين. قال الإقرار. الإقرار لغة الإثبات من قر الشيء إذا ثبت وشرعا إخبار الشخص بحق عليه. إخبار الشخص بحق عليه. قال هنا بحق عليه أو عنده لغيره. وعكسه الدعوى. فالدعوى إخبار الشخص بحق له على غيره. إخبار الشخص بحق له على غيره. فالإقرار أن يقول لزيد علي ألف. هذا إقرار. لزيد علي ألف. فأخبرت أن لزيد حقا علي. هذا إقرار. لكن لو قلت لي على زيد ألف هذه دعوة. قال وعكسه الدعوى ولغيره على غيره شهادة. أي ولو أخبر بحق لغيره على غيره فهذه الشهادة. كأن يقول لزيد على عمر ألف. هذه شهادة. واضح؟ أي أشهد أن لزيد على عمر ألف. واضح؟ قال هذا في الإخبار بالخاص. أي هذا إذا كان الإخبار خاصا. لأن الإخبار قد يكون خاصا وهو إما إقرار وإما دعوى وإما شهادة. وقد يكون الإخبار عاما. قد يكون الإخبار عاما. قال أما بالعام فإن كان الإخبار عن محسوس فرواية. سمعت كذا، رأيت كذا. واضح؟ هذا رواية إذا كان إسناده إلى أمر محسوس كسماع أو رؤية فهذا رواية. قال أو إخبار بحكم شرعي. فإن كان إخبارا بحكم شرعي ننظر إذا كان مع الإلزام فهو قضاء لأن القضاء يكون بيانا بيانا للحكم مع الإلزام، وإن كان من غير إلزام فهو إفتاء. واضح؟ فالأقسام كم؟ الأقسام ستة. إذن مرة أخرى، الإخبار إما خاص وإما عام. فالخاص إما إقرار وإما دعوة وإما شهادة. العام إما رواية إذا كان مستندا إلى أمر محسوس. وإذا كان الإخبار العام بحكم شرعي مع الإلزام فهو قضاء، وإلا مع غير الإلزام فهو إفتاء. هذا هو. تمام. قال لكم هنا أو حكم شرعي فمع إلزام حكم، وإلا أي وإلا بأن كان بغير إلزام ففتوى. قاله ابن حجر. ثم قال: ولا يجوز الرجوع عن الإقرار في حق الآدمي كحد القذف. لا يجوز الرجوع عن الإقرار في حق الآدمي كحد القذف، يعني شخص أقر أنه قذف فلانا ثم أراد الرجوع، نقول لا يقبل الرجوع في حق الآدمي. تمام. كحد القذف، وكذلك في الأموال. أقر أن لزيد عليه ألفا ثم قال ليس علي له شيء، أرجع عن ذلك الإقرار، ها؟ نقول لا، ليس لك أن ترجع عن حقوق الآدمي. قال: ولا يجوز الرجوع عن الإقرار في حق الآدمي كحد القذف، ولا في حق الله الذي لا يسقط بالشبهة كالزكاة والكفارة. قال: علي زكاة لعامين ثم قال أرجع عن ذلك، لا يقبل رجوعه. قال: علي كفارة فلانية ثم قال أرجع عن ذلك، لا يقبل رجوعه، لأن هذه حقوق لا تسقط بالشبهات وإن كانت حقوقا لله عز وجل. قال: ويجوز، أي ويجوز الرجوع في حق الله تعالى الذي يسقط بها، أي الذي يسقط بالشبهة، مثل حد الزنا وحد شرب الخمر وحد السرقة. فهذه الحدود إن ثبتت بالإقرار، انتبه معي، إن ثبتت بالإقرار يجوز للمقر أن يرجع. أقر على نفسه بالزنا يجوز له أن يرجع، أقر على نفسه بشرب الخمر يجوز له أن يرجع. واضح؟ سواء كان رجوعه قبل إقامة الحد أو في أثناء إقامة الحد، حتى ولو كان رجوعه في أثناء إقامة الحد له أن يرجع. فهمنا هذا؟ جيد. قال لكم هنا: ويجوز في حق الله الذي يسقط بها، أي بالشبهة، كالزنا وشرب الخمر وقطع السرقة. قوله بارك الله فيكم: ويجوز الرجوع في حق الله. قوله يجوز، هذه الكلمة قد تشعر أنه مخير، أو أن الأمرين سواء، يرجع أو لا يرجع. لكن نقول يسن الرجوع، ليس فقط يجوز. إذا أقر بنحو حد الزنا فإنه يسن له الرجوع سترا على نفسه، بل يسن له عدم الإقرار أصلا سترا على نفسه. واضح؟ يسن له عدم الإقرار أصلا سترا على نفسه، ويتوب بينه وبين الله عز وجل. فهمنا بارك الله فيكم. ولذا قال لكم في الزبد: عن حقنا ليس الرجوع يقبل، بل حق ربي فالرجوع أفضل. تمام. قال هنا: ويجوز في حق الله الذي يسقط بها كالزنا وشرب الخمر وقطع السرقة. رجل، انتبه معي، رجل أقر أنه سرق من زيد 100 دينار. رجل أقر أنه سرق من زيد 100 دينار، ما حده؟ النصاب ربع دينار. ما حده؟ قطع اليد، صح؟ قبل أن تقطع يده رجع، قال: أنا ما سرقت شيئا، كذبت في إقراري، واضح؟ أيوة. هل ينفذ حد السرقة أو لا ينفذ؟ لا ينفذ. هل يثبت في ذمته المال أو لا يثبت؟ هل تثبت المئة الدينار أو لا تثبت؟ نعم تثبت. واضح؟ المئة الدينار تثبت في ذمته لأنه إقرار مالي. أما حد السرقة الذي هو القطع لا يثبت. فهمنا؟ فهنا قوله كالزنا وشرب الخمر وقطع السرقة، أي القطع هو الذي يسقط، أما غير القطع الذي هو المال فإنه لا يسقط إذا رجع عن الإقرار. فهمنا؟ أيوة. قال رحمه الله تعالى: أركان الإقرار، أركان الإقرار أربعة: مقر ومقر له ومقر به وصيغة. فلو قلت لزيد علي ألف، لزيد علي ألف، من المقر؟ أنا. ومن المقر له؟ زيد. وما هو المقر به؟ الألف. وهذا اللفظ هو الصيغة. واضح؟ قال هنا شروط المقر، ماذا يشترط في المقر؟ قال شروط المقر اثنان: واحد إطلاق التصرف، الثاني الاختيار. الأول إطلاق التصرف، الثاني الاختيار. قال إطلاق التصرف، قال بأن يكون مكلفا رشيدا، بأن يكون مكلفا أي بالغا، فلا يصح الإقرار من صبي، عاقلا فلا يصح الإقرار من مجنون. واضح أو لا؟ قال رشيدا فلا يصح الإقرار من محجور عليه بسفح. قال فلا يصح إقرار من صبي ومجنون ومغمى عليه ومحجور عليه بسفح، إلا أنه يشترط الرشد في صحة الإقرار إذا كان الإقرار بمال فقط. أما إذا كان الإقرار بغير مال كالإقرار بحد، كالإقرار بالزنا أو بشرب الخمر، فلا يشترط أن يكون رشيدا. واضح؟ ولذلك قال لكم في الزبد: والرشد إذ إقراره بالمال، أي ويشترط الرشد إذا أقر بالمال. واضح؟ والرشد إذ إقراره بالمال. قال هنا والاختيار: فلا يقبل إكراه، فلا يقبل إقرار مكره. انتبه لهذه النقطة. قال فلا يقبل إقرار مكره، لو أكره إنسان على الإقرار فأقر تحت الإكراه، تحت الإكراه. واضح؟ فلا يقبل إقراره. متى لا يقبل إقراره؟ إذا أقر بما أكره عليه، كأن يقال له أقر أنك سرقت المال الفلاني، أقر أنك قتلت فلان، تمام، ويضرب على ذلك أو يصعق بالكهرباء على ذلك حتى يقر، فأقر بذلك، نقول هذا إقرار تحت الإكراه، لا يصح، لا يصح. هنا في فرق دقيق بين مسألتين، بين أن يكره إنسان على قول الحقيقة وأن يكره إنسان على أن يقول أو على أن يعترف بذلك الشيء وإن لم يفعله. واضح؟ يعني لو أكره إنسان على قول الحق بحيث أنه لو قال أنا لم أفعل ترك، واضح؟ هذا لا إشكال فيه. لكن أن يكره الإنسان على أن يعترف ولو بما لم يفعل، هنا الإشكال، هنا الإقرار إذا أقر لا يصح. واضح؟ هنا إذا أقر لا يصح، فرق بين هذا وذاك. وهنا في هذا الموضع من حاشية البيجوري بحث مهم جدير بالمراجعة والمطالعة، فارجعوا إليه. تمام؟ بارك الله فيكم. طيب، لو أنه أكره على أن يقر بشيء، انتبه هذه مسألة أخرى دقيقة، لو أنه أكره على أن يقر بشيء فأقر بغيره، هل يصح إقراره أو لا؟ أكره على أن يقر بقتله لزيد، أقر أنك قتلت زيدا، قال ما قتلت زيد، ضرب على ذلك. ما قتلت زيد، قتلت عمرا. مرحبا مرحبا قاتل عمرا، واضح ولا؟ إذن هنا لما قال فلا يقبل إقرار مكره، نزيد قيدا، فلا يقبل إقرار مكره على ما أكره عليه. أما لو أقر على غير ما أكره عليه يقبل أو لا يقبل؟ لو أقر على غير ما أكره عليه يقبل. فهمنا بارك الله فيكم. أيوة. قال فلا يقبل إقرار مكره قالوا بغير حق. ثم هنا الشيخ رحمة الله عليه يقول لا يوجد، يعني نقل عن بعضهم أنه لا يوجد مثال للإكراه بحق. قال لا يوجد مثال. واضح؟ البيجوري له كلام جيد في هذا، يمكن أن تراجعوا حاشيته. قال بعضهم ولم يوجد للإكراه بحق مثال صحيح. ثم قال شرط المقر له، شروط المقر له ثلاثة، شروط المقر له ثلاثة. شرط الأول أن يكون المقر له معينا، نوع تعيين، يعني يكون في نوع تعيين. لا يشترط أن يكون التعيين 100% زيد عمر، يكفي أن يكون فيه نوع تعيين. مثلا أن يقر الاثنين، لواحد منكما علي 1000، في نوع تعيين هذا، واضح؟ ولذلك قال لك هنا فلو قال علي مال لرجل من أهل البلد لم يصح، هذا غير معين، إلا إذا كان أهل البلد، إلا إذا كان أهل البلد محصورين، كأن تكون قرية صغيرة يسكن فيها مثلا 10 أشخاص، 20 شخص، 40 شخص، إلى نحو هذا، واضح؟ فهنا يصح إقراره إلا إذا كانوا محصورين. قال فلو قال علي مال لرجل من أهل البلد لم يصح، بخلاف ما لو قال علي مال لأحد هؤلاء الثلاثة، مصطفى وعبدان ووافي، علي مال لواحد من هؤلاء الثلاثة، يصح ولا يصح؟ قال فلأحدهم الدعوى عليه، أي واحد منهم يمكن أن يرفع دعوى عند القاضي يطالبني بالمال، يقول للقاضي هذا أقر أن عليه مالا لواحد منا، واضح؟ قال فلأحدهم الدعوى عليه، فإن حلف له، أي حلفت أنا المقر، حلفت وقلت للأول لمصطفى والله ليس لك في ذمتي مال، خرج مصطفى، ثم قلت لعبدان والله ليس لك في ذمتي مال، خرج عبدان، من يبقى؟ وافي يستحق المال، واضح؟ قال فإن حلف له، أي فإن حلف المقر للأول، أو فإن حلف المقر للمدعي الذي رفع الدعوى عليه وللثاني، تمام؟ أخذه الثالث، تمام؟ ثم قال شروط المقر له ثلاثة، أن يكون معينا نوع تعيين، 2 وأهليته لاستحقاق المقر به، أي ويشترط في المقر له أن يكون عنده أهلية لاستحقاق المقر به، يعني أهلية لأن يملك، لأن يستحق الشيء الذي أقر له به. فمثلا لو قلت أقر أن هذه السيارة لهذا الحمار، الحمار ليس عنده أهلية لملكية السيارة، واضح أو لا؟ إذا هذا إقرار لا يصح. لماذا لا يصح؟ لعدم وجود أهلية الاستحقاق في المقر له. ولذلك قال لك هنا وأهليته لاستحقاق المقر به، فلا يصح إقرار لدابة. فإن قال علي بسببها، ليس لها وإنما بسببها، كيف بسببها؟ يعني مثلا أنا اعتديت عليها، أو أنا استعملتها تعديا، وبالتالي تستحق مقابل استعمال لها تعديا، واضح؟ هذا المقصود. قال فإن قال علي بسببها لفلان كذا صح، وحمل على أنه اقتراها استأجرها أو جنى عليها اعتدى عليها مثلا أو استعملها تعديا أو نحو ذلك، فهمنا؟ قال الشرط الثالث وألا يكذب المقر. قال شروط المقر له، من شروط المقر له ألا يكذب المقر. فلو قلت مثلا لزيد علي 1000، قال زيد ليس لي عليك أي شيء، أنكر. أنا قلت لزيد علي 1000، قال زيد ولا شيء، ليس في ذمتك لي أي شيء، واضح؟ ماذا؟ أنا قلت للأستاذ مفتاح الإحسان علي 1000، أنا أقرت، فأنت قلت لا ليس في ذمتك لي أي شيء، فهمنا الصورة؟ ألا يكذب، من فاعل يكذب؟ المقر له. ألا يكذب، الآن هذه شروط المقر له، ألا يكذب المقر له المقر، فهمنا؟ انظر ماذا قال. فلو كذبه، أي فلو كذب المقر له المقر في إقراره له بمال، ترك المال في يد المقر. أنا قلت هذا لزيد علي، قال زيد لا ليس لي، إذن هذا مع من يكون؟ يبقى عند من؟ يبقى عندي، عند المقر. قال ترك في يد المقر، في يد المقر إن كان عينا، ولا يطالب به إن كان دينا، واضح؟ ثم قال فلو رجع عن التكذيب، من الذي رجع عن التكذيب؟ أحسنتم، المقر له، أي فلو رجع المقر له عن التكذيب، يعني رجع عن تكذيبه للمقر، هل قال خلاص أنا رجعت فعلا عليك 1000 لي؟ قال فلو رجع عن التكذيب لم يقبل، لابد من إقرار جديد. قال فلا يعطى إلا بإقرار جديد، فهمنا؟ ثم قال شروط المقر به، شروط المقر به 2. الشرط الأول ألا يكون ملكا للمقر حين يقر، ألا يكون ملكا للمقر حين يقر. كيف يعني؟ يعني لا يأتي بلفظ يدل على ملكيته للمقر به. مثال لو قلت أقر أن سيارتي هذه لزيد، كيف يعني؟ كيف سيارتك لزيد؟ الإضافة سيارتي تقتضي أنها لك، فكيف لزيد؟ فأتيت بلفظ الإقرار بما يشعر أن السيارة ملكي، كأن الكلام فيه تنافي. أقر أن داري لعمر، كيف دارك لعمر؟ واضح؟ كأن الكلام فيه تنافي. فقال هنا ألا يكون ملكا للمقر حين يقر، قال في التعليق بألا يأتي بلفظ يقتضي أنه ملكه، أنه ملكه، وإلا فلا بد أن يكون ملكا له بحسب الظاهر، يعني بحسب الظاهر من حيث وضع اليد يكون يده موضوعة على الشيء، واضح؟ قال فلا يؤاخذ الآن بما أقر به وهو تحت يد غيره. فلو قال داري لعمر، انظر داري لعمر، يصح ولا يصح؟ قال كان لغوا. لماذا لغو؟ لماذا لا يصح أن يكون إقرارا؟ قال لأن الإضافة إليه داري تقتضي الملك له، فينافي الإقرار لغيره. أرجو أن يكون واضحا. ثم قال نعم ما في مشكلة، إذا أراد هذا يصح، داري أي التي أضع يدي عليها أي التي أسكن فيها، يصح، واضح؟ وإن كان اللفظ فيه خلل لكن هو يصح، إذا بين هذا المعنى يصح، ما في مشكلة. قال رحمه الله تعالى ألا يكون ملكا للمقر حين يقر، وأن يكون المقر به wa an yakuna al muqarr bihi bi yadi al muqir walau ma'alan. Intabihu li hadhihi al mas'alah. Qala falau lam yakun bi yadihi halan thumma sara biha ma'alan umila bi muqtada iqrarihi. Wadhih aw ghair wadhih? Ish mithaluhu hadha? أقر مثلا أقر أن هذا العبد حر لكنه استرق ظلما, يقول هذا حر. طيب كيف حر وهو يباع, يملكه فلان, اشتراه فلان؟ يقول هو حر لكن استرق ظلما. فهمنا؟ بعد سنة اشترى هو هذا العبد, نقول شراؤك لهذا العبد الذي أقررت بحريته في حقيقته افتداء له. واضح ولا؟ هذا افتداء منك لهذا العبد, لأنك أنت تقر بماذا؟ بحريته. إذن هذا العبد حر وأنت افتديته. انظر ماذا قال في الشر, وأن يكون عفوا وأن يكون بيد المقر ولو مآلا. فلو كان بيده ولو في المستقبل فإنه يعامل بإقراره. أنت قد أقررت من قبل أن هذا إيش؟ أن هذا حر, إذن نعاملك الآن بما أقررت به. فإذا وقع العبد في يدك يوما من الأيام فإننا نحكم بحريته لأنك تقر بحريته. مثال آخر حتى يتضح لكم أكثر في غير العبيد. لو أقررت أن هذه السيارة مسروقة من زيد, أنا أقول هذه السيارة مسروقة من هذه السيارة زيد سرقت منه, ها؟ وبعد مدة اشتريتها, إذن شرائي لها هذا تخليص لها من المعتدي الذي أخذها, فترجع السيارة لمن؟ لزيد. فهمنا؟ ولذلك قال وأن يكون المقر به بيد المقر ولو مآلا. فإذا صار بيد المقر ولو في المستقبل عومل وحكم بإقراره. أرجو أن يكون واضحا. قال صيغة شرط صيغة الإقرار. قال لا بأس. قال شرط صيغة الإقرار لفظ يشعر بالتزام بحق, كقوله لزيد علي أو عندي كذا. فلو حذف علي وعندي ونحوهما لم يكن إقرارا إلا أن يكون المقر به معينا كهذا الثوب لفلان. وأظن أمس مر معنا مثل هذا, أنه إذا حذف عني وحذف عني نعم وعندي أنه لا يكون إقرار جزما في تلك الصورة, في تلك الصورة نعم. قال هنا صورة الإقرار, صورة الإقرار أن يقول زيد هذا الثوب لعمر, أو يقول علي لعمر 1000 دينار. ثم قال رحمه الله, طبعا الإقرار كلام فيه سهل واضح ما يحتاج إلى إطالة, من المسائل التي تذكر في الإقرار أن من أقر بمجهول, من أقر بمجهول فإنه يقبل تفسيره بكل ما تمول حتى ولو كان شيئا يسيرا. قال مثلا لزيد علي شيء, لزيد علي شيء, ما هو هذا الشيء؟ قال شيء ثم فسره ب1000 روبية يقبل. 1000 روبية تتمول أو لا تتمول؟ نعم تمام. إذن يمكن أن يشترى بها شيء, تمام, إذن يقبل. واضح؟ فإن امتنع عن التفسير حبس, فإن امتنع عن التفسير حبس حتى يبين. فإن مات ولم يبين حجر على التركة. واضح؟ حجر على التركة لأن لا ندري هذا الشيء ما هو, حجر على التركة. وهل يحبس الوارث؟ لا لا يحبس الوارث لكن يحجر على التركة. واضح؟ أيوة. قال لك في الزبر إلى أن يأتي البيان، يبحثون لعله كتب في مكان أو شيء، أو يأتوا أو يعفو صاحب الحق يبرئ أو نحو ذلك. وإن كان الإبراء إذا كان صاحب الحق يعلم بالمبرأ، لأن شرط الإبراء أن يكون عالما بالمبرأ. نعم. قال لكم في الزبد ومن بمجهول أقر قبل بيانه بكل ما تمول. نعم. ثم قال هنا أو بكل ما تمول. نعم. قال هنا العارية، تفضل بالقراءة. أحسن الله إليكم. قال العارية، العارية لغة اسم لما يعار ولعقدها، وشرعا إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه بصيغة. أركان العارية، أركان العارية أربعة: معير ومستعير ومعار وصيغة. شروط المعير، شروط المعير ثلاثة: الاختيار وصحة التبرع وملكه المنفعة. شروط المستعير، شروط المستعير اثنان: التعيين وإطلاق التصرف. شروط المعار، شروط المعار أربعة: أن يستفيد المستعير منفعته، وأن تكون مباحة، وأن تكون مقصودة، وأن يكون الانتفاع به مع بقائه. شرط صيغة العارية، شرط صيغة العارية لفظ يشعر بالإذن في الانتفاع أو بطلبه مع لفظ الآخر أو فعله. صورة العارية، صورة العارية أن يقول زيد لعمر: أعرتك هذا الثوب لتلبسه، فيقول عمر: قبلت، أو يقبض. انتبه معي، تمليك عين أو منفعة بعوض تأبيدا ماذا يسمى؟ ها؟ بيع. تمليك عين أو منفعة تأبيدا يسمى بيع. تمليك عين بلا عوض هبة. تمليك منفعة بعوض تأقيتا إجارة. إباحة المنفعة عارية. ممكن تقول إباحة المنفعة مطلقا أو تأقيتا، مطلقا بدون قيد وقت أو مؤقت عارية. ولذلك قال لك في الزبد: تصح إن وقتها أو أطلق في عين انتفاعها مع البقاء. تمام. هذه أربعة عقود بينها نوع تشابه ميز بينها. الذي أريد أن تفهمه الآن الفرق بين الإجارة والعارية، أن الإجارة تملك عين، أما العارية إباحة الانتفاع، إباحة. إذن أنت مستأجر تملك المنفعة، أنت مستعير لا تملك المنفعة، وإنما يباح لك أن تنتفع. فأنا إذا استعرت السيارة لأركبها أنا لا أملك منفعة الركوب، أنا أبيح لي الركوب، واضح؟ أبيح لي الانتفاع بهذه السيارة بركوبها، لكن أنا لو استأجرت سيارة فأنا أملك منفعة الركوب، أنا لا أملك السيارة، استأجرتها لا أملك السيارة، أملك منفعة الركوب. بناء على أني أملك منفعة الركوب أي مستأجر، يجوز لي أن أؤجر السيارة، لكن بناء على أني فقط منتفع أبيح لي الانتفاع، ليس لي أن أؤجر السيارة، بل وليس لي أن أعيرها، أي أن أعير المنفعة لشخص آخر. فالمستعير لا يملك، إنما أبيح له الانتفاع. أما المستأجر فإنه يملك ماذا؟ يملك المستأجر، يملك المنفعة، لا يملك العين. المستأجر، أنا استأجرت بيتك، هل أنا أملك البيت أو أملك سكن البيت؟ ماذا أملك؟ أنا استأجرت منك البيت، هل أملك البيت أو أملك سكن البيت؟ المنفعة التي هي السكنة. أنا استأجرت سيارتك، هل أملك السيارة أو أملك الركوب؟ ما منفعة السيارة؟ الركوب، أملك منفعة الركوب، واضح؟ أنا استأجرت منك الثوب، استأجرت منك الثوب، هل أملك الثوب؟ لا، أملك منفعة ارتداء الثوب، لباس الثوب. استأجرت منك الكتاب، هل أنا أملك الكتاب؟ لا، أملك منفعة قراءة الكتاب. فهمنا؟ إذن المستأجر يملك ماذا؟ المنفعة، واضح؟ المستعير هل يملك المنفعة؟ لا، أبيح له الانتفاع. بناء على هذا قلت لك المستأجر يمكن أن يؤجر لأنه مالك، لكن المستعير هل له أن يؤجر؟ لأنه ليس مالكا، وإنما أبيح له الانتفاع. فإن هذا يا مشايخ، هذا فرق مهم بين الإجارة والعارية. البائع أو عفوا في البيع قد يكون الشخص مالكا للعين والمنفعة، وقد يكون مالك للعين لكنه لا يملك المنفعة، صح؟ قد أكون مالكا للعين والمنفعة، فأنا أملك البيت وأملك سكن البيت، أسكن في البيت، فأنا مالك للعين وهو البيت، مالك للمنفعة وهي السكنة. وقد أكون مالكا للبيت، البيت لي، لكن المنفعة يملكها حلمي، واضح؟ لماذا؟ لأنه استأجر مني البيت، فالسكنة له لكن البيت لي، فأنا أملك العين وهو يملك المنفعة. فهمنا؟ أيوة، انتبهوا لهذا. إذن تمليك عين أو منفعة بعوض تأبيدا هذا بيع، تمليك عين بلا عوض هبة، تمليك منفعة بعوض تأقيتا إجارة، إباحة الانتفاع مطلقا أو مؤقتا عارية. من هنا تعلم أن العارية هذه من عقود التبرعات لأنها بلا عوض، إباحة المنفعة مطلقا أو تأقيتا بلا عوض، هذا عقد تبرع. إذن سيشترط في المعير أن يكون عنده أهلية ماذا؟ أهلية تبرع. ما يكفي أهلية تصرف، بل أهلية تبرع. انظر ماذا قال العارية. طبعا دل على مشروعيتها القرآن الكريم في قوله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، وقوله سبحانه وقول النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال هنا العارية بتجديد الياء، ويصح بتخفيفها العارية. قال لغة اسم لما يعار ولعقدها، يعني مثلا أقول هذه عارية، أنا استعرتها، هذه عارية، فهمنا؟ إذن هذا إطلاق العارية على ما يعار. وأقول مثلا فسخت عقد العارية، هنا العارية المراد به فسخت العارية أي عقد العارية، تمام؟ أيوة. قال العارية لغة اسم لما يعار واحد ولعقدها اثنين. قال فهي مشتركة بينهما. المشترك ما يطلق على معنيين، تمام، بلا مرجح لواحد على الآخر، هذا مشترك وهو خلاف الحقيقة والمجاز. قال العارية لغة اسم لما يعار ولعقدها، وشرعا إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه بصيغة. قال إباحة، العارية إباحة، لم يقل تمليك، قال إباحة، واضح؟ إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه بصيغة. العارية ما حكمها؟ مستحبة، صح ولا؟ للأدلة السابقة للأمر بالتعاون على البر والتقوى، وللحديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، قد تجب العارية كإعارة ثوب لمضطر ليدفع البرد عن نفسه، هناك برد مهلك، فإعارة الثوب له واجب. قد تكون العارية مكروهة كإعارة عبد مسلم لكافر، وقد تكون العارية محرمة كإعارة كتب سحر وآلات ملاهي، واضح؟ قال هنا أركان العارية، أركان العارية أربعة: معير ومستعير ومعار وصيغة. شروط المعير، شروط المعير ثلاثة: الاختيار. قال فلا تصح العارية من مكره، وصحة التبرع، انظر، لأنها من عقود التبرعات. قال وصحة التبرع فلا تصح من مكاتب بغير إذن سيده، مع أن المكاتب له أن يتصرف في ماله أو لا، له أن يتصرف ببيع وشراء، واضح، له أن يتصرف، لكن المكاتب ليس عنده أهلية تبرع، عنده أهلية تصرف، ليس عنده أهلية تبرع. قال فلا تصح من مكاتب بغير إذن سيده، ونقول ولا تصح من الولي من مال محجوره، واضح. قال بغير إذن سيده، ولا تصح من مجنون، ولا تصح من صبي، فالصبي لا يصح أن يعير، المجنون لا يصح أن يعير. قال ومجنون وصبي إلا استثناء، انتبه معي، قال إلا إعارة نفسه لخدمة، لخدمة نحو معلمه من وليه، أي تصح إعارة الصبي نفسه، أي الصبي يعير نفسه لخدمة نحو معلمه، الصبي يخدم معلمه، يعير نفسه، كأن يعير نفسه في قضاء منافع لمعلمه، اذهب وأحضر لي كذا، خذ هذا وأوصله إلى فلان، ونحو ذلك، واضح؟ قال إلا إعارة نفسه أي الصبي لخدمة نحو معلمه. قال ومن باب أولى الفقيه، أي أن يخدم فقيها، تمام، من وليه. إيش معنى قوله من وليه؟ أي بإذن من ولي الصبي، بأن كان ولي الصبي أذن بذلك أو يعلم رضاه. أي أو يعلم رضا ولي الصبي. أما إذا كان ولي الصبي علم أنه لا يرضى بذلك، تمام، بأن لم يأذن، أو كان إعارة الصبي لنفسه فيه ازدراء له، أي تكلفه بمهمة فيها انتقاص من قيمة الصبي، واضح؟ فلا يجوز، فهمنا أو لا؟ إذا كان إعارة الصبي لنفسه بغير إذن الولي وليه لا يرضى، أو علم أنه لا يرضى، إما لا يرضى صراحة أو يعلم من طبعه وعادته أنه لا يرضى، أو كان إعارة الصبي نفسه لمعلمه فيه انتقاص، كأن يوكله أو كأن ليس توكيل، كأن يكلفه بمهمة فيها ازدراء به، هذا لا يجوز. فهمنا؟ قال هنا، قال إلا إعارة نفسه لخدمة نحو معلمه من وليه، أو لما لا يقصد من منافعه بأن لم يقابل بأجرة. يقول وتصح إعارة الصبي لغير معلمه إذا كان يعير نفسه في منفعة لا تقابل بأجرة، يعني في شيء بسيط، كأن تكون مثلا عندك أغراض تريد أن تضعها في السيارة في الأرض، فتقول لصبي ناولني هذا، ها؟ فناولك إياه، مثل هذا أمر تافه لا يقابل بأجرة. فهمنا أو لا؟ أو تكون على سبيل المثال أنت في السيارة وأمام السيارة توجد حجر أو خشب، تقول لصبي أبعد هذه، واضح؟ فأبعدها، مثل هذه تافهة لا تقابل بأجرة. فهمنا؟ إذن الأمر هنا في إعارة الصبي فيه تفصيل. إذا كان لمعلمه، ظاهر الكلام أن الصبي يصح أن يعير نفسه لمعلمه ولو كانت المنفعة ليست تافهة، بشرط أن يكون بإذن الولي. وأما إذا كان لغير معلمه فيشترط أن تكون المنفعة لا تقابل بأجرة، أي أن تكون المنفعة تافهة. فهمنا أو لا؟ انظر ماذا قال، فلا تصح من مكاتب بغير إذن سيده ومجنون وصبي إلا إعارة نفسه لخدمة نحو معلمه من وليه، أو لما لا يقصد من منافعه بأن لم يقابل بأجرة. هذا الفرع يحتاجه المعلم الذي يعلم الصبيان، يحتاج هذا الفرع. فهمنا؟ الذي يعلم الصبيان يحتاج هذا الفرع. طبعا هذا في الصبي الذي لم يبلغ، أما البالغ خلاص ما في مشكلة في البالغ، ها؟ ما في مشكلة في البالغ، هذا في من لم يبلغ. نعم. قال هنا ولديك قد قال لك في صبي، قال بارك الله فيكم وملكه المنفعة، هذا الشرط الثالث، أن يكون مالكا للمنفعة، أي أن يكون المعير مالكا للمنفعة، قال أي منفعة المعار، وإن لم يكن مالكا للعين. طيب من هذا الذي يملك المنفعة ولا يملك العين؟ أحسنتم، المستأجر. فالمستأجر هل يصح أن يعير؟ نعم يصح أن يعير، بل هل يصح للمستأجر أن يؤجر؟ نعم يصح للمؤجر أن يؤجر، خلاف ما جرى فيه العرف في بعض البلاد. في بعض البلاد يمنعون المستأجر أن يؤجر ويمنعون المستأجر أن يعير، يمنعونه من ذلك، واضح؟ قال أي منفعة المعار وإن لم يكن مالك للعين، لأن الإعارة إنما ترد على المنفعة دون العين، فتصح من مكتر. المكتر هو المستأجر، يعبر بالكراء ويعبر بالإجارة، لا من مستعير. يقول لك تصح الإعارة من مكتر، لكن الإعارة لا تصح من مستعير بغير إذن المالك، أما إذا أعار المستعير بإذن المالك فلا مشكلة. ولذلك قال لك في الزبد والمستعير لم يعر لثاني، المستعير لم يعر لثاني، قال لأنه أي المستعير غير مالك للمنفعة وإنما أبيح له الانتفاع، شرحت هذا. ثم قال شروط المستعير اثنان، التعيين وإطلاق التصرف. قال التعيين فلا تصح لغير معين، كأن قال أعرت واحدا منكما، لا تصح، تمام. وسكتوا عن اشتراط هذا الشرط في المعير، هل يشترط في المعير أن يكون معينا أو لا يشترط؟ مثال لو قلت لاثنين ليعرني أحدكم كتابه، قلت لاثنين ليعرني أحدكم كتابه، فناولني واحد منكم الكتاب. تصح ولا تصح؟ تصح. قال هنا: وسكتوا عن اشتراط هذا الشرط في المعير وقضيته أنه لا يشترط. يعني ما دام أنهم لم يذكروا هذا الشرط فإن مقتضى ذلك أنه لا يشترط. فلو قال الاثنين: ليعرني أحدكما كذا، فدفعه أحدهما له من غير لفظ صح، واستقربه علي الشبرام اللسني. إيش معنى واستقربه؟ استقربه، استقربه، أي قال هو قريب. ما معنى قريب؟ ها؟ هذا قريب، يعني قريب إلى الصواب، يعني هذا قريب. ها، استقربه. ليش لما أحيانا يذكرون قول يقول وهو بعيد؟ إيش معنى بعيد؟ بعيد عن الصواب، تمام. لكن لما يقول وهو قريب، إيش معنى قريب؟ فهنا البعد والقرب حسي أو معنوي؟ معنوي. قال واستقربه علي شبرم اللسي. ما معنى استقربه؟ قال وهو قريب. ها، انتبه، وهو قريب. أحيانا هذه العبارة تتصحف في بعض الكتب، واستقربه، القاف تصير غينا. إيش يصير؟ استغربه، يعني وهو غريب، غريب مردود، صح؟ انتبهوا، استقربه أي وهو قريب. أحيانا يقول استوجهه، قال وهو وجيه، واضح؟ نظر فيه أي قال وفيه نظر، قواه قال وهو قوي، ونحو ذلك، تمام؟ قال هنا: قال شروط المستعير اثنان: التعيين وإطلاق التصرف. انتبه، هذا مهم أيضا. قال: فلا تصح العارية لصبي. لماذا لا تصح لصبي؟ لأنه ليس مطلق التصرف. ومجنون وسفيه لا تصح لهم، لأن كل واحد من هؤلاء ليس مطلق التصرف إلا بعقد وليهم. إذا كان وليهم يعقد لهم عقد العارية تصح، تمام. قال: فلا تصح لصبي ومجنون وسفيه إلا بعقد وليهم. قال: إذا لم تكن العارية مضمنة، كأن استعار من مستأجر. إذ لا ضرر على المحجور فيها، بخلاف المضمنة فتمتنع على الولي. انتبه معي، بارك الله فيك. الأصل في العارية أنها مضمونة أو غير مضمونة؟ الأصل في العارية أنها مضمونة. فأنا استعرت منك كتابا، تلف الكتاب، تلف الكتاب بلا تعدي ولا تفريط، أضمنه. استعرت منك سيارة، تلفت السيارة بلا تعدي ولا تفريط، أضمنها. العارية مضمونة عند الشافعية والحنابلة خلافا للمالكية والحنفية. العارية مضمونة، فلو تلفت بلا تعد ولا تفريط يجب الضمان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: على اليد ما أخذت حتى تؤديها. قال الشافعية: وضمان العارية مناسب، لأن المعير، انتبه معي، لأن المعير إذا علم أنها مضمونة إذا تلفت يتشجع على إعارة الناس. أما إذا كان المعير يعلم أنها إذا تلفت لا تضمن سيمتنع عن إعارة الناس، واضح؟ ولذلك جاء في الحديث لما استعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية دروعا، قال: أغصب يا محمد؟ تأخذها مني غصبا؟ قال: بل عارية مضمونة. فدل هذا على أن العارية مضمونة. العارية مضمونة، هذا هو الأصل. ما معنى مضمونة؟ أي أنها إذا تلفت ولو بغير تعد ولو بغير تفريط فإن المستعير يضمنها. إلا إذا تلفت بالاستعمال الماذون فيه، كأن استعار مثلا كتابا لقراءته. هذا الكتاب جديد، لو سمحت أعطيني هذا الكتاب. هذا الكتاب جديد ما شاء الله، اشتريته قبل الدورة صح؟ هذا كتاب جديد فأنا استعرته، وأنا من النوع سأقرأ الكتاب مرتين وثلاث مرات وأربع مرات، عندما أقرأ فيه ربما يصير مثل هذا. انظر هذا كيف صار، انظر الفرق هذا وهذا، واضح أو لا؟ هذا قديم معي منذ أكثر من 10 سنوات، درست به في عدن، واضح، في اليمن في الجامعة، هذا كنت قررته على طلاب الجامعة في عدن. فانظر كيف صار الكتاب، وانظر هذا جميل جدا ما شاء الله، واضح. فأنا إذا استعرت منه الكتاب صار مثل هذا، هل أضمن؟ هل أضمن؟ يوجد الآن، لو أنا أعرض هذا الكتاب للبيع بهذا الشكل ربما يعطوني فيه ثمن قليل، هذا ثمن أكثر لأنه جديد، صح أو لا؟ أيوة. هل أضمن هذا التلف الجزئي الذي حصل؟ لا. لماذا لا؟ لأن هذا حصل بسبب استعمال مأذون فيه. أنا ماذا أستفيد من الكتاب؟ القراءة. إذن عندما أقرأ في الكتاب لابد أن يحصل فيه ذلك، أي أن الصفحات مثلا تتباعد عن بعضها البعض ويحصل أثر هنا ونحو ذلك. فإذا حصل في الشيء المعار تلف جزئي بسبب استعمال مأذون فيه، مأذون فيه، تمام، هذا لا يضمن. لكن إذا كان بسبب استعمال غير مأذون فيه، كأن أعارك مثلا حمارا لتركبه، فأركبت فيه شخصا معك فمات الحمار، هذا استعمال غير مأذون فيه، واضح ولا؟ إذن نقول العارية أصل أنها مضمونة أو غير مضمونة؟ مضمونة، إلا سأكتب لكم هذا حتى تفهموا، إلا إذا حصل تلف بسبب استعمال إيش؟ مأذون فيه، واضح؟ طيب هذا اجعلوه كالقاعدة لكم في هذا الباب. الآن سأنتقل إلى مسألة أخرى، العين المؤجرة مضمونة أو غير مضمونة؟ أنا استأجرت منه الكتاب، الآن إجارة، أنا استأجرت منه الكتاب، أعطيته الأجرة وأخذت الكتاب. العين المؤجرة مضمونة أو غير مضمونة؟ ما معنى مضمونة؟ يعني إذا تلف الكتاب بلا تعدي ولا تفريط أضمنه أو لا أضمنه؟ لا أضمنه. العين العين المستأجرة أمانة، إذا حصل فيها يعني تلف بلا تعدي ولا تفريط لا أضمن، واضح. العين المستأجرة ما حكمها؟ العين المستأجرة ما حكمها؟ مضمونة أو أمانة؟ أمانة. ما معنى أمانة؟ أي لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، مثل العين المرتهنة لو تذكرون في الرهن، قلنا العين المرتهنة أمانة عند المرتهن، لا يضمن المرتهن إلا إذا تعدى أو فرط، صح؟ طيب العين المستأجرة أمانة، انتبه معي، أنا استأجرت منه الكتاب، إذن هذا الكتاب مضمون أو أمانة؟ أمانة، جيد. فجاء إلي أستاذ ثابي فقال أعرني هذا الكتاب، كتاب الياقوت النفيس، ولدي عنده امتحان غدا في الياقوت النفيس يريده ليذاكر منه، فعرته. الآن هو يستعير لنفسه أو لمحجوره؟ لمحجوره. إذا تلف الكتاب عند محجوره هل مضمون أو غير مضمون؟ تلف الكتاب هل مضمون أو غير مضمون؟ غير مضمون. لماذا غير مضمون؟ في هذه الصورة الأصل في العارية أنها مضمونة، لكن في هذه الصورة غير مضمونة، ليش؟ لأن يد المستعير نائبة عن يد المستأجر، ويد المستأجر غير ضامنة، فيد المستعير هنا غير ضامنة، فهمنا أو لا؟ يد المستعير هنا نائبة عن من؟ عن يد المستاجر. يد المستاجر هنا، يد المستاجر هنا ضامنة أو غير ضامنة؟ غير ضامنة، يده غير ضامنة. وبالتالي يقول لك، انتبه معي، يقول لك إذا كنت ولي مأجور فإن الأصل أنك لا تستعير له. ليش؟ لأنك لو استعرت له يخشى من الضمان. إذا استعرت لمأجورك، إذا استعرت لمأجورك يخشى من الضمان، من ضمان العين. إلا في حالتين يجوز للولي أن يستعير. متى؟ إذا كانت العين غير مضمونة. كيف العين غير مضمونة؟ كأن تستعيرها من مستأجر. فإذا استعرتها من مستأجر فإن العين حينئذ غير مضمونة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، وإلا إذا استعرت لضرورة، كأن كان الطفل سيموت من شدة البرد فاستعرت ثوبا حتى تدفع عنه البرد المهلك، هنا يجوز. إذن ولي الطفل ليس له أن يستعير إلا في صورتين. ما هما؟ الصورة الأولى إذا كان يستعير عارية غير مضمنة، غير مضمونة. مثل ماذا؟ كالعارية التي تستعار من مستأجر. الصورة الثانية، وإذا كان يستعير إيش؟ لضرورة. فهمنا هذا أو لا؟ واضح؟ هيا نقرأ العبارة الآن، انظر ماذا قال. قال رحمه الله تعالى، أين ذهب؟ في أي صفحتين نحن الآن؟ أنا وجدتها وجدتها وجدتها، الحمد لله. قال رحمه الله تعالى، قال فلا تصح لصبي، أي لا تصح العارية لصبي ومجنون وسفيه إلا بعقد وليهم، إذا لم تكن العارية مضمنة. تمام؟ كأن استعار من مستأجر. إذا استعار من مستأجر تكون مضمونة أو غير مضمونة؟ استعار من مستأجر مضمونة أو غير مضمونة؟ غير مضمونة. إذ لا ضرر على المحجور فيها، أي إذا استعرت من مستأجر فإنه لا ضرر على المحجور. لماذا لا ضرر؟ لأنها إذا تلفت بلا تعد ولا تفريط لا يضمن، وبالتالي لا يتضرر. صح؟ قال إذ لا ضرر على المحجور فيها بخلاف المضمنة، أي بخلاف العارية المضمنة. فيها ضرر ولا ما فيها ضرر؟ العارية المضمنة فيها ضرر ولا؟ لأنها إذا تلفت تضمن مطلقا إلا إذا كانت بالاستعمال المأذون فيه. صح؟ أيوة. قال هنا بخلاف المضمنة فتمتنع على الولي، أي فتمتنع العارية على الولي، العارية المضمنة. فهمنا هذا المقصود. وطبعا هذا كله في غير الضرورة. أما لو دعا الضرورة للولي أن يستعير فله أن يستعير كما ذكرت لكم في الاستثناء الثاني. أرجو أن يكون هذا واضحا. ثم قال شروط المعار. قال شروط المعار، شروط المعار أربعة. أو أن يستفيد المستعير منفعته، أن يستفيد المستعير منفعته، بمعنى آخر أن يكون المعار فيه منفعة. قال فلا تصح إعارة الحمار الزمن. حمار زمن، ما معنى زمن؟ كبير لا يستطيع على الحركة، ماذا تنتفع به؟ لا تستطيع أن تركب عليه ولا أن يحمل لك شيئا. إذن هذا تصح إعارة لأنه لا توجد منفعة ترجى منه. واضح؟ قال فلا تصح إعارة الحمار الزمن إذ لا نفع فيه. وأما ما يتوقع نفعه في المستقبل كالجحش الصغير. إيش الجحش؟ الحمار الصغير. الآن الحمار الصغير لا تقبل في منفعة ولا ما في؟ في المستقبل موجودة، لكن الآن ما في. شوف، الحمار عنده زوجة اسمها أتان، وعنده ابن اسمه جحش. فالأتان زوجة الحمار، تمام أو لا؟ حضرتم الزفاف ولا ما حضرتم؟ لا؟ ودي تحضرون الزفاف؟ يا الله. طيب، وعنده ابن اسمه جحش، حضرتم العقيقة ولا ما حضرتم؟ لا، الزفاف والعقيقة مشكلة. طيب انتبهوا بارك الله فيكم. قال هنا فلا تصح إعارة الحمار الزمن إذ لا نفع فيه، وأما ما يتوقع نفعه في المستقبل كالجحش الصغير ففيه تفصيل. هل تصح إعارة الجحش الصغير أو لا؟ قال لك إذا كانت العارية مطلقة. ما معنى مطلقة؟ يعني غير مقدرة بزمن يصح. وإذا كانت العارية مقدرة بزمن يتسع حتى يصير هذا الصغير نافعا يصح. أما إذا كانت العارية مقيدة بزمن يبقى الصغير فيه صغيرا كزمن قصير فإنها لا تصح. انظر ماذا قال: فإن كانت العارية مطلقة أو مؤقتة بزمن يمكن الانتفاع به صحت العارية، وإلا بأن كانت مؤقتة بزمان لا يمكن الانتفاع به فلا تصح العارية. ولذلك قال وإلا فلا. تمام. ثم قال شرط الثاني: وأن تكون مباحة فلا تصح إعارة ما فيه نفع محرم. قال: فلا تصح إعارة ما ينتفع به نفعا محرما كآلات الملاهي. اليوم كثير أشياء التي نفعها محرم لا يصح إعارتها. تمام. أيوة. قال: وأن تكون مقصودة. وأن تكون اسم تكون، ما هو؟ أن تكون من؟ المنفعة. أحسنتم. أن تكون المنفعة مقصودة، أي يقصدها الناس عادة. قال: وأن تكون المنفعة مقصودة فلا تصح إعارة النقدين الدنانير والدراهم للتزين. لأن الدنانير والدراهم هل تقصد للتزين في العادة؟ لا. لماذا تقصد؟ للإنفاق ليس للتزين، صح؟ لكن هل يمكن أن تقصد الدنانير والدراهم للتزين؟ يمكن، لكن هذا قصد قليل. القصد الأعظم الإنفاق. وإلا اليوم وجد بعض الناس عنده دولارات وكذا، يمشي أمام الناس يري الناس أن عنده دولارات، وأحيانا تكون صور دولارات ليست حقيقية يعني. واضح؟ أيوة. فقال هناك: فلا تصح إعارة النقدين للتزين أو الضرب على طبعهما. إيش معنى الضرب على طبعهما؟ يعني أن يصنع دينارا على شكل الدينار، يعني يستعير دينار ليصنع دينارا على شكله. فهمنا ولا؟ يطبع. كيف تطبعون الدنانير؟ عرفتم؟ يعني ماذا أقول لكم، مثل هذا الألف الروبية، يعني يأخذ ألف روبية جاهزة ليصنع ألف روبية على شكلها، يعني يحرقها بالنار ويعدنها ويعملها هكذا. هذا معنى الطباعة، طباعة النقود هكذا. فهمنا؟ أيوة. فقال: فلا تصح إعارة النقدين للتزين أو الضرب على طبعهما. لماذا؟ لأن منفعة الضرب أيضا على طبع النقود هذه منفعة ليست معتادة، ليست مقصودة في الأغلب، لأنها منفعة ضعيفة. انظر إيش قال: قلما تقصد. ما قال لا تقصد، وإنما قال قلما تقصد، يعني قد تقصد. ولذلك انظر ماذا قال: ومعظم المنفعة في الإنفاق، أي معظم منفعة الدنانير والدراهم في الإنفاق. قال البيجوري: نعم، إن صرح بالتزين أو الضرب على طبعهما أو نوى ذلك صحت. أنا استعرت منك دنانير، قلت لك أستعيرها منك لأتزين بها، سأذهب في احتفال أريد أن أري الناس أن عندي دنانير. واضح؟ أستعيرها منك لأتزين بها، صرحت بالتزين. يقول إذا صرح حينئذ تصبح هذه المنفعة مقصودة. صحيح. طيب تأتي مسألة أخرى: لم نصرح لكن كان ذلك بنيتي. واضح؟ بنيتي، وربما هو المعير يعلم نيتي أنني أستعير منه الدنانير لأتزين بها، لكن لم أصرح، هل تكفي النية أو لا تكفي؟ إيش قال؟ قال نعم، إن صرح بالتزين أو الضرب على طبعهما أو نوى ذلك صحت لاتخاذها مقصدا وإن ضعفت، أي لاتخاذ الدنانير لأجل ذلك المقصد الذي هو التزين أو الطبع وإن ضعف ذلك المقصد. واضح؟ قوله هنا أو نوى ذلك، هذا تبعا للعلامة الرملي، كعادة العلامة البيجوري أنه يتابع العلامة الرملي، وإلا فعند ابن حجر أنه لا بد من التصريح، فإن نوى ذلك بلا تصريح لا يكفي، لا تصح العارية. فهمنا؟ طيب، قال هنا العلامة سالم سعيد بغيثان، قال قوله قال البيجوري نعم إن صرح مثله في التحفة والنهاية، مثله في التحفة والنهاية. طيب، أي كأنه يقول إن هذا النص موجود في النهاية والتحفة، إذن كان الأولى أن تنقل من النهاية والتحفة لأنك تنقل من البيجوري، كأنه يريد أن يقول هذا. نعم، يعني فقط، لكن كما قلت لكم عند العلامة ابن حجر لا بد أن يكون التصريح لا تكفي النية، وعند العلامة الرملي تكفي النية والتصريح من باب أولى. ثم قال وأن تكون مقصودة، الرابع وأن يكون الانتفاع مع بقاء العين، قال فلا تصح إعارة الشمعة للوقود. لماذا؟ لأن الشمعة إذا أوقدت استهلكت عينها، ولا يصح إعارة المطعوم لأكله، تستعير طبق من البيتزا لأكله لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه، صح؟ نعم، الآن سنأتي إليه. ولذلك انظر ماذا قال، وكأنه يعلم أنك ستتكلم فذكر المحترز، قال فلا تصح إعارة الشمعة للوقود والمطعوم لأكله. قوله لأكله قيد، أخرج ما لو استعار المطعوم للتزين به، فإنه يصح إذا قصد ذلك، كما قلنا في النقود إذا قصد التزين بها أو الضرب على طبعهما، هذا أيضا يصح. ولذلك كأنه احترز بقوله لأكله عما لو أعير للتزين به. فمثلا دخلت إلى مطعم وجدت فيها طاولة كبيرة فيها أنواع الطعام، لمن هذا؟ قالوا هذا لبعض المسؤولين والأغنياء سيتغدون هنا في المطعم. فقلت لأصحابك يعني ممكن نجلس ونتصور صورة فقط وتستأذن من صاحب المطعم، ممكن نجلس ونتصور؟ قال لا بأس، تفضلوا. فجلستم وأخذتم الصورة، استعرتم. واضح؟ لا بأس. نعم، ها؟ لا يفسد المطعم، يبقى، يعني أنت تتصور في مكانه، تتصور وتذهب فقط، لا يفسد. أنت جرب، اعطني طبق من البيتزا نوريك، لا يفسد. أنا أصورك أمامه ثم أكله، لا بس، لا يفسد. هذا إذا كانت المدة قصيرة لا يفسد. واضح؟ تمام. قال هنا والمطعوم لأكله والصابون للغسل، لا يصح إعارة الصابون للغسل لأنه يتلف. ثم قال لأن الانتفاع بذلك يحصل بذهاب عينه. ثم قال شروط صيغة العارية، شرط صيغة العارية لفظ يشعر بالإذن في الانتفاع، مثل أعرتك أو أبحتك منفعة هذا أو خذه لتنتفع به، كل هذه ألفاظ صحيحة. أو بطلبه، أي بطلب ماذا؟ الانتفاع، مثل أعرني. أو إذا كان يريد الركوب أركبني معك أو أركبني. تمام، أيوة. قال مع لفظ الآخر أو فعله، هنا لا يشترط القبول لفظا، لا يشترط القبول لفظا، يكفي يكفي السكوت. لو قال أعرني القلم فناولته القلم تم. تمام. قال هنا مع لفظ الآخر أو فعله ولو تراخى ولا يشترط الفورية. ولذلك ذكرت لكم أمس الأبيات للعقود الستة التي لا يشترط فيها القبول لفظا، ما هي؟ بسم الله، عتق ونذر وكذا جعالة. وصية عارية وكالة. أحسنتم، عارية وصية وكالة هكذا. مرة أخرى، من العقود ستة لم يشترط قبولها بل عدم الرد فقط: عتق ونذر وكذا الجعالة، عارية وديعة وكالة. عارية وديعة وكالة، نعم. لا لا، وديعة، الوصية لا بد فيها من القبول. سيأتي معنا. عارية وديعة، أنا كتبت ماذا؟ وديعة كتبت أو لا؟ أنا كتبت ماذا؟ لا، عارية وديعة، وديعة، صوبوا عندكم. أيوة، عارية وديعة وكالة، وديعة. الوصية لابد فيها من القبول. هذا من السهو الذي يحصل لي. نعم. قال هنا سورة العارية، الإخوة الذين في التسجيل بعد ذلك يصوبوا المعلومة. قال سورة العارية: أن يقول زيد لعمر: أعرتك هذا الثوب لتلبسه. تمام. فيقول عمر: قبلت، هذا لفظا، أو يقبض، هذا فعل. تمام. أيوة. طيب، انتهينا من العارية. قال هنا بعض المسائل في العارية نذكرها سريعا. مسألة الأولى: المستعير له أن يستوفي المنفعة بنفسه أو أن يستوفي المنفعة بغيره إذا كان مثله أو أقل. المستعير له أن يستوفي المنفعة بنفسه وله أن يستوفي المنفعة بغيره إذا كان هذا الغير مثله أو أقل. كأن يستعير حمارا ليركبه، فله أن يركب الحمار وله أن يستوفي ركوب الحمار بغيره، بشرط أن يكون هذا الغير مثله أو أقل، مثلا ليس أسمن منه. واضح أو لا؟ طيب. قال العلامة الرملي: نزيد قيدا. ما هو؟ قال: بشرط أن يكون هذا النائب في استيفاء المنفعة ليس عدوا للمعير. كلام جميل هذا. يقول: بشرط ماذا؟ أن يكون هذا النائب في استيفاء المنفعة ليس عدوا لمن؟ للمعير، لأن المعير لا يرضى أن هذا الشخص يركب على العين المعارة مثلا. أيوة. هذه مسألة. مسألة أخرى: مؤنة رد العين المعارة على من؟ مؤنة رد العين المعارة على من؟ على المستعير. مؤنة رد العين المستعار على المستعير. أنت استعرت مني الكتاب، مؤنة رد الكتاب إلى المعير على المستعير. أنت استعرت مني السيارة، مؤنة رد السيارة عليك أيها المستعير، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. نفقة العين المستعار على من؟ نفقة العين المستعار على من؟ على المستعير أو على المعير؟ على المالك. على المالك. نفقة العين المستعارة على المالك، فلا يصح أن يستعير سيارة ويصب لها الوقود هو بترول، أو جوالة ويصب هو البترول. إذا فعل ذلك فإن هذه عارية غير صحيحة، وإجارة فاسدة أيضا، لا تصح. لا عارية، لا تكون عارية أصلا، لأن في عوض. صح، في عوض. العارية إباحة الانتفاع بلا عوض، بل هذه إجارة فاسدة. طيب لماذا إجارة فاسدة؟ لأن الأجرة فيها غير معلومة، قد يصب الوقود بعشرة، بمئة، بألف، مليون، غير معلوم. طيب ما المخرج؟ المخرج تقول له إذا استعار جوالتك أو سيارتك: أجرتك سيارتي، أجرتك سيارتي مثلا بمئة ألف روبية، تمام، ثم المئة ألف هذه يصب بها بترول في السيارة، يعني بمبلغ بسيط، مبلغ قليل، ويصب به بترول. أما أن تقول له أعرتك السيارة وصب لها بترول، لا، هذا لا يصح، واضح؟ لا يصح هذا. هذه إجارة ماذا؟ فاسدة. هذه إجارة فاسدة، نعم. أيوة، ماذا فيها؟ ماذا حل آخر؟ لا، لا أعلم، تفضل. عندك؟ لا، لا أعلم. لا، لا، ما في حياة، هذا إجارة فاسدة. ما يعني يأتي في هذا مشكلة؟ هل يجوز للإنسان أن يتلبس بعقد فاسد أو لا يجوز؟ لا يجوز، التلبس بعقد فاسد حرام، واضح؟ التلبس بعقد فاسد حرام، تمام. ولذلك مثل هذا، بارك الله فيك، يعني ينبغي أن يبث بين الناس. نعم، يوجد مخرج آخر فيما أذكر، وهو تقليد الإمام أبي حنيفة الذي يقول إن نفقة العين المعارة على المستعير، لكن هذا أنا بعيد عهد به، وأذكر أن بعض الشافعية المعاصرين ذكروا هذا، وقال يسع الناس أن يقلدوا هذا المذهب. إذا أردتم المرجع يمكن أن تراجعوا شرح الدكتور مصطفى البغاء على عمدة السالك في باب العارية، ذكر هذه المسألة. من منكم عندك الكتاب؟ PDF موجود، صح؟ لو تتكرم تنقل لنا النص، ما دام أنك سألت عليه، تمام. إذا تنقل لنا النص أستاذ رضا حفظك الله، غدا نستفيده جميعا، تمام، نستفيده جميعا، لأن هذه مسألة مهمة، تمام. هو ذكر في باب العارية، ذكر هذه المسألة، أذكر أنه قال إن مذهب أبا حنيفة الجواز. فإذا كان الأمر كذلك وأنا بعيد عهد بالمسألة، فنقول يسع الناس أن يقلدوا هذا المذهب. نعم، أحسنتم. نعم، وهبتك، لابد أن يحدد الهبة شرطها يشترط في الشيء الموهوب ما يشترط في المبيع، أن يكون معينا محددا، خلاص. إذا محدد ما في مشكلة، ما في مشكلة. قال هنا إذا قلنا مؤنة الرد على المستعير، تمام. قلت لكم بارك الله فيكم العارية تضمن مطلقا إلا إذا حصل تلف بسبب الاستعمال المأذون فيه. عقد العارية عقد لازم أو جائز؟ ها؟ عقد جائز من الطرفين، عقد جائز من الطرفين، إلا في استثناء الذي ذكرناه لكم فيما سبق، إذا استعار عينا ليرهنها وتم الرهن، أو استعار أرضا ليدفن فيها ميتا وتم الدفن، صح؟ ذكرنا هذا أو لا؟ نعم، ذكرنا هذا. طيب، هذا ما يتعلق بالعارية. نقرأ الغصب، تفضل. أحسن الله إليكم. قال: الغصب، الغصب لغة أخذ الشيء ظلما، وشرعا استيلاء على حق الغير بغير حق. أحسنتم. سورة الغصب، سورة الغصب أن يركب زيد دابة عمرو بغير إذنه. قال رحمه الله تعالى: الغصب. أولا قبل هذا، كيف عرفت أنها الوديعة؟ هل أنت راجعت المسألة؟ أنا نشرت من قبل في الواتساب. كيف عرفت يا أستاذ ثيبي في الواتساب؟ كيف عرف؟ هذه الأبيات غير منتشرة. أيش كتبت في السبورة؟ وديعة. وديعة وصية. أيوة. طيب كيف عرف؟ أنا كتبت وصية صح؟ هل قلت وديعة أو وصية؟ لم أفهم. ماذا كتبت أمس؟ صورتم ماذا كتبت؟ أيوة. وصية وديعة وكان. ها؟ من أين جاءت هذه الوصية؟ انظر هنا الصوت. افتح الصوت هذا حتى نسمع. قال من العقود ستة لم يشترط قبولها بل عدم الردي فقط: عتق ونذر وبذل جعالة. أيوة. وصية غير صحيح. عارية. عارية غير صحيح. عارية. أحسنتم. يمكن أن تصحح هذا الفيديو. نعم. أيوة. أو تسجل الصوت مرة أخرى حتى يكون موافق. ها؟ من العقود تسجل الآن. أكتب أنا. ها؟ حتى نصل. إذا قد نشرت هذا أو لم. ما شاء الله ما شاء الله. فقيه كنت أظن فقط في الحج والعمرة، حتى في تسجيلات فقيه ما شاء الله. وأنتم قد مرت معكم هذه المسألة، لماذا لم تصححوا؟ قد مرت معكم هذه المسألة. نعم. من العقود ستة لم يشترط قبولها بل عدم الرد فقط: عتق ونذر. عتق ونذر وكذا شعالة. عارية وديعة وكالة. نعم. طيب. ماذا؟ أقرأ. قال الشيخ الفقيه مهدي المشوري حفظه الله: من العقود ستة لم يشترط قبولها بل عدم الرد فقط: عتق ودعاء له عارية وديعة وكالة. تمام. الآن ما الذي مر معنا؟ مر معنا الوكالة، مر معنا العارية، سيأتي الآخر، الأخرى ستأتي إن شاء الله. تمام. طيب، بسم الله. يا الله، نقرأ في الغصب. قال الغصب، الغصب عقد جائز أو عقد لازم؟ لازم صح؟ لازم ها؟ أو جائز؟ أو جائز من طرف، لازم من طرف، ها؟ العقد، الغصب من أي أنواع؟ الغصب ليس عقدا، فعل محرم صح؟ انتبهوا معي. الغصب بارك الله فيكم، قال الله تعالى في كتابه الكريم: لا تأكلوا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذه الآية تدل على تحريم الغصب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: إن الغصب من الكبائر حتى وإن قل المغصوب، حتى وإن قل المغصوب، واضح؟ حتى وإن كان المغصوب اختصاصا وليس مالا، حتى وإن كان المغصوب اختصاصا مثل خمر أو كلب معلم، واضح؟ وليس مالا، فإنه من الكبائر. قال هنا الغصب: ومن الغصب أخذ مال الغير حياء. هذا يعتبر من الغصب، أن تأخذ مال الغير حياء. تمام. قال: الغصب لغة أخذ الشيء ظلما، زاد بعضهم جهارا لإخراج السرقة، ودخل في الشيء أخذ الشيء، الشيء يشمل المال والاختصاص. قال: ودخل في الشيء المال، المال كما قلت لكم كل طاهر منتفع به. تمام. الاختصاص ما ينتفع به مما ليس مالا، ككلب معلم ينتفع به لكن ليس مالا، كالسرجين روث الحيوانات ينتفع به لكنه ليس طاهرا، ليس مالا، كالخمر ينتفع بها إذا صارت خلا لكنها ليست مالا. فقال هنا: ودخل في الشيء المال والاختصاص، أي أن التعبير بالشيء أولى من قولك أخذ مال ظلما، لأن الشيء عام. قال: وشرعا استيلاء على حق الغير بغير حق، استيلاء. قال: ويرجع في الاستيلاء للعرف، فما عده العرف استيلاء كان غصبا، وما لا يعد في العرف استيلاء فلا يعد غصبا، واضح أو لا؟ قال: وهذا في العقار، هذا في العقار كأرض. أما في المنقول فإن الغصب يكون بنقله، الغصب في المنقول يكون بنقله إلا في أمرين، فإنهما من المنقولات لكن الغصب يحصل فيهما ولو بغير نقلهما. ما هما؟ قال: أما المنقول فلا بد من نقله إلا الفراش والدابة، فالفراش قد يكون غصبه بغير نقله بأن يجلس عليه، والدابة قد يكون غصبها بغير نقلها بأن يركبها. قال: فلا يشترط نقلهما، أي الفراش والدابة. ثم قال: استيلاء على حق الغير، هذا الحق يشمل العين والمنفعة، ولذلك قال هنا: ولو منفعة، كإقامة من قعد بمسجد أو سوق. مثال: شخص سبق إلى مكان في المسجد، هذا المكان مختص به، هو أولى به من غيره، فإقامته من هذا المكان هذا يعد غصبا، حتى وإن أقمته ولم تجلس مكانه، هذا يعتبر غصبا. ولذلك منع الفقهاء إخراج الصبي المميز من مكان سبق إليه. واضح؟ إذا سبق الصبي مثلا إلى الصف الأول وهو صبي مميز، فإن الفقهاء يمنعون من إقامته من هذا المكان. واضح؟ قال: كإقامة من قعد بمسجد أو سوق. وأظن أني قد ذكرت لكم هذه المسألة من قبل. قال: وإن لم يستولي على محله، أي وإن لم يستولي من أقامه على محله، فإنه أي من سبق إلى هذا المكان أحق به من غيره. فإن فارقه لعذر، أي قام من مكانه لعذر، كأن ذهب لوضوء، قال: فإن فارقه لعذر كإجابة داع وحدث ليعود إليه لم يبطل اختصاصه، بل لا زال الاختصاص موجودا. وإن لم يترك متاعه، أي وإن لم يترك نحو كيس أو حقيبة أو قلم في مكان جلوسه، فهو أحق بذلك المكان لأنه قام ليعود. قال: وإن فارقه لا لعذر، أو قام لعذر لكن لا ليعود إلى المكان، بطل اختصاصه. واضح؟ والذي يظهر والله أعلم أنه يصدق في دعوى إرادة العود أو لا. يعني لو قال: أنا قمت لعذر قاصدا أن أعود، تمام، هذا مكاني، أنا سبقتك إليه، فإنه يصدق بهذه الدعوة. فهمنا أو لا؟ أرجو أن يكون واضحا. يعني مثلا أنت كنت جالسا هنا، سبقت إلى الصف الأول، ثم عرض لك شيء أو حدث فذهبت إلى الوضوء وتركت هذا المكان، فجاء شخص وجلس، فجئت وقلت: هذا مكاني، أنا ذهبت فقط لأتوضأ وأعود، تمام؟ من يصدق؟ يصدق السابق الذي كان جالسا في المكان. قال رحمه الله: استيلاء على حق الغير بغير حق. قال قبل ذلك: واعلم. هذا تقسيم جيد، يذكر أن هنالك أربع حالات في الغصب: قد يجتمع الضمان والإثم، وقد يوجد واحد منهما، وقد ينتفي الاثنان. أربع حالات. قال: واعلم أن الغصب إما أن يكون فيه الضمان والإثم، هذه الحالة الأولى. مثاله: كما إذا استولى على مال غيره المتمول الذي ليس تافها، ليس قليلا. واضح؟ كما إذا استولى على مال غيره المتمول عدوانا. إذن ما دام أنه استولى على المال يضمن، وأيضا استولى عليه عدوانا يأثم، إذن جاء الضمان وجاء الإثم. الثانية: أو يوجد الإثم دون الضمان. ما مثاله؟ كما إذا استولى على اختصاص غيره أو ماله الذي لا يتمول عدوانا، استولى على كلب معلم لغيره. واضح؟ فمات الكلب، استولى على ما لا يتمول كحبة أرز. واضح؟ عدوانا يأثم أو لا يأثم؟ يأثم، لأنه عدوان، لكن هل يضمن أو لا يضمن؟ ما في ضمان. الثالثة: أو الضمان دون الإثم، كما إذا استولى على مال غيره المتمول يظنه ماله. واضح؟ فهنا لا يأثم لأنه يظن أن المال ماله، لا يوجد العدوان، لكن هل يضمن؟ نعم يضمن. الرابع: وإما أن ينتفي فيه الضمان والإثم، كما إذا أخذ اختصاص غيره يظنه اختصاصه، تمام، فهنا لا ضمان ولا إثم. ثم قال: بغير حق خرج به العارية. خرج به العارية، لأن العارية استيلاء على حق الغير، لكن بإذن، هو الذي أباح لك. وخرج به السوم. ما معنى السوم؟ السوم هنا ليس هو السوم في الزكاة، السوم هنا معناه تقلب السلعة لتنظر هل تشتريها أم لا، تذهب إلى من يبيع الثياب تقلب الثوب، يعطيك الثوب تنظر فيه حتى تشتري أو لا تشتري، واضح ولا؟ هذا يسمى ماذا؟ صوم. ساومت البائع، ساومت البائع. قال والصوم، الصوم ليس غصبا لأنه ليس عدوانا، أنت أخذته بإذنه ونحوهما. قال زاد بعضهم جهارا لإخراج السرقة، لأن السرقة تكون خفية، أخذ مال خفية من حرز مثله. قال ويغني عنه استيلاء، لأنه منبئ، أي لأن الاستيلاء ينبئ، يشير إلى القهر والغلبة، إلى القهر والغلبة. ثم قال سورة الغصب، سورة الغصب أن يركب زيد دابة عمرو بغير إذنه. انتبه بارك الله فيك، الغاصب يجب عليه ثلاثة أمور: يجب عليه رد المغصوب فورا، واضح، ولو بنقله، ولو كلف نقله أضعاف قيمته، كأن غصب قلما فيجب عليه أن يرد القلم إلى صاحبه فورا عند التمكن من الفورية، ويجب عليه أجرة نقل القلم إلى صاحبه، فإن كانت أجرة النقل تساوي أضعاف قيمة القلم وجب ذلك، هذا الأمر الأول. ويجب عليه أرش نقصه، أي إذا حصل في المغصوب نقص، كأن غصب سيارة وهي جديدة وأثناء الغصب استعملها فنقص قيمتها، يجب عليه أن يدفع الأرش الفارق بين كونها سليمة وكونها ناقصة. نعم، واضح. الأمر الثالث، يجب عليه أجرة المثل، فلو غصب بيتا مدة شهرين يجب عليه أن يدفع أجرة مثل هذا البيت لمدة شهرين، حتى ولو لم يستوفي المنفعة، حتى ولو لم يستوفي المنفعة. ولذلك قال لكم في الزبد: يجب رده ولو بنقله وأرش نقصه وأجر مثله. يجب رده ولو بمثله، عفوا، يجب رده ولو بنقله وأرش نقصه وأجر مثله، يضمن مثلي بمثله تلف بنفسه أو متلف لا يختلف. ثم قال وهو الذي أجاز فيه السلم، أي المثلي ما جاز فيه السلم، وحصره بالوزن والكيلي كما، إلى آخر ما قال. هذا ما يتعلق، هذا ما يتعلق بالغصب. طيب، الشيء المغصوب إذا كان مثليا، إذا كان مثليا، إذا كان مثليا يضمن بمثله. قد قلت لكم ما هو المثلي: ما جاز فيه، ما حصر بكيل أو وزن وجاز فيه السلم. وإذا كان متقوما يضمن بماذا؟ ها؟ بقيمته إذا تلف، إذا تلف يضمن بقيمته. نقول يضمن بقيمته، أي بأقصى قيمة وصل لها من يوم الغصب إلى يوم التلف. فلو غصبه في شهر محرم وكان قيمته، قيمة السيارة في شهر محرم 100 مليون، في شهر صفر صار قيمة السيارة 150 مليون، في شهر ربيع أصبح قيمة السيارة 130 مليون، تلفت السيارة، نقول يجب عليك أن ترد 150 مليون، أقصى قيمة، أقصى قيمة. نعم، واضح بارك الله فيكم. أيوة، وهذا بخلاف العين المستعارة. العين المستعارة إذا تلفت بماذا تضمن؟ العين المستعارة إذا تلفت بماذا تضمن؟ نقول إذا كانت مثلية تضمن بمثلها. طيب، وإذا كانت متقومة تضمن بقيمتها متى؟ يوم التلف، تضمن بقيمتها يوم التلف. شوف، لاحظ معي، العين المغصوبة بارك الله فيه مضمونة، العين المستعارة مضمونة من حيث الضمان، هذه مضمونة وهذه مضمونة، لكن يختلف من حيث تقدير الضمان. فالعين المغصوبة تضمن بأقصى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف. طب واضح؟ بأقصى قيمة، أعلى قيمة. أما العين المستعارة تضمن بقيمتها يوم التلف، لأنه يوم وجوب البدل. واضح؟ يوم وجوب البدل. واضح الفرق؟ طبعا هذا عند العلامة بن حجر بالنسبة للعين المستعارة. انتبه معي، قلت لك العين المستعارة تضمن بماذا؟ بمثلها إذا كانت مثلية، صح؟ وبقيمتها إذا كانت متقومة. أذكر أن العلامة الرملي رحمه الله يقول إن العين المستعارة تضمن بالقيمة مطلقا، مثلية كانت أو متقومة، لكن هذا يحتاج إلى مراجعة، وأظنه البيجوري ينقل ذلك أو يقول ذلك. يقول إن العين المستعارة إذا تلفت تضمن بالقيمة مطلقا، سواء كانت مثلية أو إيش أو متقوم، لكن عند العلامة بن حجر إذا كانت مثلية بالمثل، وإذا كانت مستعارة بالقيمة يوم التلف. واضح؟ أيوة. إن وقتها أو أطلق في عين انتفاعها مع البقاء يضمنها ومؤن الردي وفي سوم بقيمة ليوم التلف. قال لكم في الزبد تصح إن وقتها أو أطلق في عين انتفاعها مع البقاء يضمنها المستعير ومؤن الردي، أي ويضمن عليه مؤن الرد، يضمنها ومؤن الردي وفي سوم بقيمة ليوم التلف، أي بقيمتها يوم التلف. انظر، قال بقيمتها، لم يقل في الزبد إذا كانت مثلية إذا كانت متقومة. وعلى هذا جرى العلامة الرملي، لكن ابن حجر يقول العين المستعارة إذا كانت مثلية تضمن بالمثل، إذا كانت متقومة تضمن بالقيمة يوم التلف. واضح؟ أرجو أن يكون كذلك. نكتفي بهذا الآن، نستريح ثم نواصل درس الشفعة ثم القراض إن شاء الله. والله أعلم، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.